الحمد لله رب العالمين. يا رب نسألك اللطف في القضاء ونعوذ بك من سماسة الأعداء وعذال الداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. واشهد ان لا اله الا الله علمنا كيف نزعوه ونذكره. قال رجل يا رسول الله اني على سفر فادع الله لي. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى. قال الرجل زدني يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى وغفر ذنبك. قال الرجل زدني يا رسول الله. قال الحبيب المصطفى ويسر لك الخير حيث كنت. يا رب يا من يجيب دعوة مضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى فازوا بما فعلوا فمن يجود على العاصين بالكرم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان انساب في اخلاق ارق من النسيب، وانظر من صفحة عرض وسيب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر الى مكة لأؤدي العمرة، فأذن لي وقال لا تنسنا يا اخي من دعائي. الرسول يقول لعمر لا تنسنا من دعائي. قال عمر هذه الكلمة خير لي من الدنيا وما فيها. سيدي ابا القاسم يا رسول الله اقبلت كالفجر والضوح الاسارير تدعو الى الله في بسر وتيسير على جبينك نوع الحق منضردا وفي يديك لواء العدل والنور. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما عدت المسائل وما ناحت على الأيس الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أحدث حضراتكم في الدرس الثامن والمئة عن فلسفة الإسلام في السفر. وكلنا مسافرون. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حجباء منقولة. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. السفر في الإسلام قسمان، سفر طويل وسفر قصير. السفر الطويل هو الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهذا السفر لا بد لكل حي ان يسافره، عظيما كان او حقيرا، غنيا كان او فقيرا، صغيرا كان او كبيرا، ملكا كان او مملوكا، وزيرا كان ام خطيرا. ومن هنا جاءت قضايا القرآن الكريم موجبة كلية. اسمع معي الى قول مولانا تبارك اسمه: كل نفس ذائقة الموت. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. كل القضايا الثلاث مصدرة بكلمة كن، ولم يتقدمها نفي فهي موجبة مصورة بصور كل، بمعنى ان الله لا يستحي من الموت احدا، ولو كان هناك استثناء من الموت لكان الاولى بالخلود سيدنا محمدا. ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء عليه اليوم الذي نام فيه على فراش الموت، وكان يقول سبحان الله ان للموت لسكرات، وكان يمسح الوجه الشريف بماء بارد، ويدعو رافع السماء بلا عمد، ويقول اللهم هون علي سكرات الموت. هذا رسول الله، هذا رسول الله، وهو يضع قدمه على عتبة لا زواج، على عتبة الأبد، على عتبة عالم لا يعرف النصب ولا التعب، يدعو الله فيقول اللهم هون علي سكرات الموت. وكانت بجانبه روحانته فاطمة رضي الله عنها التي لم يبق له من الاولاد سواها، كانت تبكي عندما ترى اباها الرحيم يدعو الله ان يهون عليه سكرات الموت، وتقول له وكرباه على كربك يا ابتاه. وكفر النبي السفر الطويل، سافر السفر الطويل، ودفن في باطن الارض. وقالت فاطمة لبلال يا بلال كيف سولت لكم انفسكم ان تضعوا رسول الله في باطن الارض؟ فقال لها بلال يا ريحانة رسول الله، والله لو استطعنا ان نضعه بين السماء والارض لفعلنا، ولكن ماذا نقول وقد انزل الله على هديك قرآنا يقول فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. هذا هو السفر الطويل، نبكي على الدنيا وما من معسر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى؟ جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحظ ضيق فرس اذا نادوا، كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. ان السفر الطويل لا بد منه، فاستعدوا للقاء الله. قال سيد الاولين والاخرين لابي ذر الغفاري رضي الله عنه يا ابا ذر جدد السفينه فان البحر عميق، واكثر الزاد فان السفر طويل، واحلف العمل فان الناقد بسيط، وخفف الحمية فإن العقبة كأس. أكثر الزاد، والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوال مالك أمره، متلذذا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا كله في يوما عليها. اما السفر القصير فهو انتقالنا في مناكب الارض من مكان الى مكان. فماذا كان يقول سيد الانام صلى الله عليه وسلم اذا ما اراد سفرا؟ اسمع معي الى اذكار النبي واهله في الاسفار القصيره. ان الاسفار الطويله ليس لها الا العمل الصالح والنطق الشهادتين عندما يحين الاجل. وعندما يوشك الستار ان يسجل على اخر فصل من مسرحيه الحياه، لقد خلقنا الانسان في شرك. ماذا كان يقول سيدنا رسول الله اذا اراد سفرا؟ ان خير هديه تتركها لاهلك قبل سفرك ان تصلي ركعتين نفلا لله تعالى قبل ان تسافر. هذه اجمل هديه واعلى وديعه تتركها للاهل قبل السفر. واعلم يا اخ الاسلام ان السفر نوعان: سفر في طاعه الله وسفر في معصية الله. فما نتيجة كل منهما؟ قال سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه: ما من خارج يخرج من بيته الا وضع به رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فان خرج يريد طاعة الله تبعه الملك برايته حتى يموت، وان خرج يريد عصيان الله تبعه الشيطان برايته حتى يموت. هناك من يخرج من بيته حاجا او معتمرا، وهناك من يخرج من بيته لاصلاح ذات البيت، وهناك من يخرج من بيته ليعود اخا له او يصل رحمه، وهناك من يخرج من بيته قاصدا الزنا وشرب الخمر والاعتداء على الاعراف. ومن هنا كان سيد الاولين والاخرين اذا ما اراد السفر ودع اهله قائلا: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فيقولون له: نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. وبعد ان يضع قدمه خارج بيته يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اضل او اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ثم ماذا اذا ما تحركت قدماه قاصدا الانتقال؟ كان يدعو الله فيقول: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في ظلم القلب، اللهم اطوي لنا الارض وهول علينا السفر. اعوذ بك من الضبنة، والضبنة هي رفقة السوء. يستعيذ بالله من الاسرار ومن مرافقة الاسرار ومن المشي مع الاسرار. اسمع معي الى قول مبعوث الحماية الالهية محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول: خير الاصحاب من اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك، وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لا يعينك واذا نسيت لا يذكرك. وكان يقول: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. ومن هنا كان يستعيذ بالله من صحبة الاسرار. ثم ماذا كان يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا اراد الركوب؟ الركوب اما ان يكون برا كلا فإذا ما ركبت البر فعليك إذا وضعت قدمك على السلم سواء كان سلم سيارة أو سيارة فقل أولا بسم الله فإذا ما استويت جالسا على مقعد من مقاعدها فقل الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الله أكبر ثم قل سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفرني إذا قلت هذا الذكر رد عليك الله قائلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له هذا هو ذكر ركاب البر والجو إذا ما وضعت قدمك على سلم سيارة أو طيارة أو دابة فلا تنسين هذا الذكر فإنه ذكر مصطفى وهنا في هذا المقام نظرة ذات عمق سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي وما كنا نقوى على تسخيره لأنفسنا ذكروا أن جماعة من عباد الله ركبوا دوابهم وقال كل منهم هذا الذكر إلا رجلا واحدا نسي ربه وغرته نفسه قالوا له قل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فقال بلسان الغرور والغرور مقبرة النجاح قال ولماذا اقول هذا الدعاء انها دابة عزيلة ولا حاجة بي الى ان اقول هذا الكلام فانا استطيع تسخيرها لنفسي ومتى الوقت واذا براكب هذه الدابة الهزيلة تمشي به على صوت نهر وهو امن مطمئن واذا بها تقفز به قفزة طرحت بين الامواج فمات غريقا من انت ابن ادم من انت ابن ادم اولك نصفة النزرة واخرك في القبور زيفة كذرة وانت بين هذا وذاك تحمل في جوفك عرقة تمتلك عرقة وتؤذيك دقة وتقتلك سرقة يا مدعي الكبر يا مدعي الكبر احجابا بصوته وانظر فإن النسل تفريب لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر سبال ولا سيب لابن التراب لابن التراب وما قال التراب عدا ليكثر فإنك معقول ومشروب أين الذين كانوا إذا خطبوا الساعات الطوال لا يذكرون الله أين الذين كانوا إذا أشاروا بإصبعهم الخنصر مليت السجون والمعتقلات بالأبرياء أين الذين إذا كان أحدهم وقف ليتكلم خشعت الأصوات فلا تسمع إلا تسبيحا بحمدهم وهتافا بحياتهم اسأل عنهم المقابر اسأل عنهم المقابر عندما ناموا على فراش الموت واستدعي الاطباء المتخصصون في فروع المعرفة هذا يركب جهازا لتنظيم ضربات القلب وهذا يقيس نبضا وذاك يحمل مولا يقول لا بد ان ينقذ من هذه الورطة واذا بملك ايمان وهدوء. لم يكن معه جواز مرور ولا تأثيرة دخول من مصلحة الجوازات والوثائق والهجرة، انما كان معه جواز مرور من الذي يقول للشيء كن فيكون. نعم نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر. يا من قتلت وفردت ويتمت وسفكت ونهبت وسلبت، اين مالك؟ اين قوتك؟ اين جاهك؟ اين سلطانك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واين المنافقون الذين كانوا يحنون الظهور لغير الله؟ واين الممالقون الذين كانوا يتمسحون باعتاب غير اعتاب الله؟ هل تنفع الاسلحة والحراسات اذا جاء ملك الموت؟ كلا والف لا. دخل ملك الموت من بين سلاح المساة والمضرعات والطيران والصاعقة وغير ذلك، هل استطاع احد ان يصدر امرا باعتقال ملك الموت ليزج به في السجن الحربي؟ هل استطاع احد ان يضرب ملك الموت برصاصة ولو طائفة؟ هل استطاع احد ان يمنع ملك الموت من الدخول؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حسبة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم؟ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسدين؟ اسألوا المقابر عن جبابرة الناس، اسألوا المقابر عن الطواغيت، اسألوا الارض والجود ماذا فعل بالاجساد. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ابن ادم ابن ادم اذا غرتك قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ ابن ادم اذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا، ارزق عبادي يوما واحدا وعزتي وجلالي، ان لم ترض بما قسمت لك فلأطلقن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي. ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيحييني رغيف اسوقه اليك كل رحيم. ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. يا رب انت الذي تعب الكثير، انت الذي تعب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد إبراهيم أن يجعل الرزق مقصورا على المؤمنين، ولكن ربنا قال له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أسره إلى عذاب النار وبئس المصير. وما كنا له مقرنين. وبعد ذلك يعقب على السفر القصير بالسفر الطويل فيقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا تكن في غفلة عن السفر الطويل إذا ما سفرت السفر القصير. وما كنا له مقرنين، هذا هو السفر القصير. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا هو السفر الطويل الذي لا بد منه. فماذا تقول اذا ما ركبت البحر؟ قال سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: امل امتي اذا ركبوا البحر ان يقولوا بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اذا ما قرأت هاتين الايتين الكريمتين فانت في امان وفي طمأنينة وفي سكينة وفي وقار اذا ركبت البحر وقرأتهما، لان البحر خلق عظيم الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، والناس على امواجه جود على عود. اذا صارت الامواج انخلعت القلوب، اذا ما تحركت الامواج اتكربت النفوس وزاغت الافكار وبلغت القلوب الحناجر. فاذا اردت ان تكون امنا وانت راكب البحر فعليك ان تقرا هاتين الايتين الكريمتين. ايها الاخوه الاعزاء، فاذا ما صعدت مكانا عاليا فقل الله اكبر، فاذا ما نزلت واديا هابطا فقل سبحان الله، وبين التسبيح والتكبير سر على بركه الله في اسفارك. هنا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا Bravo!